بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وبه وهو يذكر إعراب صيغتي التعجب القياسيتين، قال: وبه فاعل عند سيبويه ولا ضمير في. كيف النسخة عندكم؟ كيف مضبوط العين؟ ولا ضمير في أفعل. في بعض النسخ في أفعل. أفعل فيما أفعله فيه ضمير. طبعا على مذهب من يقول إنه فعل فيه ضمير عائد إلى ما، ولا ضمير في أفعل. إذن قوله به ما يقصد به كله في محل، نقول الباء في محل رفع فاعل. به ما نقول وبه الجار والمجرور أو شبه الجملة في محل رفع فاعل، يقصد أكرم بالصدق، الصدق هو الفاعل، فهذا من باب التسامح به اللفظ يعني، أو التسمح. إذن وبه فاعل يعني يقصد مجرور الباء هو الفاعل عند سيبويه. وعند سيبويه احتراز، لأن فيه خلافا. عندما نقول أعظم بالصدق أقبح بالغدر فيه خلاف. سيبويه أولا خرجنا من الخلاف بين الاسمية والفعلية. لا أحد يقول باسميته، لا في المشهور لا أحد يقول باسميته، الاتفاق على فعلية. ولكن الخلاف في المجرور، هل هو اسم أو فعل؟ الخلاف في المجرور هل هو اسم أو فعل؟ شط معي معلومة قبل قليل، نعم نرجع. إذن قال وبه فاعل يعني أعظم بالصدق، يقصد الصدق فاعل. ولا ضمير في أفعل، لا ضمير مستتر، ولا يلحقه الضمير أيضا. أكرم بالصدق، أعظم بالأمانة. قال وإذا قوله وبه ابتداء الكلام في الصيغة الثانية التي هي أفعل به، أكرم بالصدق. قال وأمر عند الأخفش. ما معنى أمر عند الأخفش؟ هذا إشارة إلى مذهب الأخفش. طيب إذن لما قال أمر عند الأخفش، إذن أفعل ليس أمرا عند سيبويه، ليس هكذا؟ إذن أفعل عند سيبويه، أفعل عند سيبويه فعل ماض وليس فعل أمر، تمام؟ عند الأخفش أمر، لكن الذين قالوا هو أمر، هل هو عندما نقول هو أمر هو في اللفظ أمر، فهل هو أمر حقيقة أو ليس أمرا حقيقة؟ مرة ثانية أقول أفعل عند سيبويه فعل ماض، يعني عند البصريين بشكل عام، عند سيبويه وجمهور البصريين فعل ماض جاء على لفظ الأمر، فهو أمر لفظا ومعناه الخبر، أمر معناه الخبر وليس أمرا حقيقة. لو كان أمرا حقيقة فهو إنشاء، يعني هو تماما بعكس قولنا غفر الله لفلان، رحم الله فلان، غفر الله لفلان، رحم الله فلان، خبر أو ليس خبر؟ خبر، لكنه بمعنى الإنشاء، بمعنى الدعاء. فهنا هذا بعكسه تماما. يعني إذا قلت كيف تقول هو أمر لفظا بمعنى الخبر، نقول نعم هذا يقاس على ضده تماما، كما أنه عندنا خبر بمعنى الإنشاء وهذا إنشاء بمعنى الخبر، أمر لفظا وليس حقيقة بمعنى الخبر. يعني كيف بمعنى الخبر؟ معنى الخبر أنت هنا ماذا تفعل؟ تعجب، أليس هكذا؟ نعم. طيب، إذن هو عند البصريين فعل أمر وليس أمرا حقيقة. عند الزجاج وعند ابن كيسان، طبعا الزجاج من أوائل البغداديين، البغداديون انقسموا القسم عند البغداديين ثلاثة، بغداديون المذهب البغدادية من حيث المذهب النحوي قسمتهم ثلاثية، بغداد وهم القسم الأول منهم وهو الأكبر، مذهبهم قائم، يعني الفرق بين المذهب البصري والكوفي والبغدادي أن البغدادي قائم على الانتقاء والاختيار، على الجمع ما بين مذهبي البصرة والكوفة. نعم جمعوا بين المذهبين، إلا أنهم في هذا الجمع على مذاهب ثلاثة، مذهب أخذ من هنا وهنا ولكن التعصب واضح جدا للبصريين، ولذلك ابن جني أبو علي كثيرون يقولون عند أصحابنا، يقصد مين؟ فإذا كان البصريون أصحابهم معناها مفهوم المخالفة، الآخرون ليسوا الأصحاب. وعند أصحابنا إذا قرأتها عند ابن عصفور من يقصد؟ الأندلسيين. يعني يجب أن نفرق عندما نقرأ أبو الحسن في كتب الأندلسيين هو غير أبو الحسن في كتب المشرقيين البصريين إلى آخره، وعندما أبو علي عند الأندلسيين غير أبو علي عند البغداديين والبصريين وغيرهم، يجب أن نفرق. وعند أصحابنا في كتب الأندلسيين يعني يقصد أندلسيين، ولذلك أبو حيان في التذهير والتكميل دائما يقول وهو مذهب أصحابنا، أصحابنا ما يقصد البصريين، يقصد الأندلسيين. نعم. وأما أبو علي وابن جني يقول مذهب أصحابنا يعني يقصد البصريين. نعم. إذن المذهب الأول من البغداديين متعصب لأهل البصرة شديد التعصب، المذهب الثاني بعكسه متعصب إلى الكوفة، المذهب الثالث قائم على الدمج والاختيار ما بين المذهبين من غير اختيار، والأشيع هو المذهب الأول الذي هو يأخذ من هنا وهنا ولكن أغلب ما أخذه عن البصريين مع التعصب الشديد لهم. نرجع إلى نحن نتكلم الآن عن أفعل. الزجاج من البغداديين والكوفيون وافقوه، الزمخشري بن كيسان، بن كيسان بغدادي، الزجاج بغدادي ووافقه الكوفيون وابن كيسان البغدادي والزمخشري، الزمخشري المذهب لا يقال فيه بغدادي أندلسي مصري إلى آخره، والزمخشري وابن خروف يرون أيضا أنه أمر حقيقة، أمر حقيقة وليس أمرا لفظا والمقصود به الخبر. وقولهم لو كان أمرا حقيقة، عفوا هناك مذهب ثالث وهو مذهب غير مشهور، ابن الأنباري يرى أنه اسم ودليله عدم لحوق الضمائر، ويرد عليه بما رد على مذهب الكوفيين فيما أفعله لأن ما يقال هنا يجب أن يصح أن يقال هنا، وما يرد به هناك يرد به هنا. إذن ابن كيسان يرى أن الأفعل أيضا اسم، فصارت المذاهب ثلاثة، وعفوا ابن الأنباري، وابن الأنباري مذهبه ليس مشهورا. نعم. نرجع إلى أفعل، قالوا أمر حقيقة. طيب يقال لو كان أمرا حقيقة فالأمر هو طلب إيقاع الفعل، أليس هكذا؟ والتعجب لا يكون إلا مما وقع، واضح؟ الرد على الأمر حقيقة، وهذا في نفس الوقت يقوي أنه أمر لفظا خبر معنا، وهو مذهب البصريين. لو كان أمرا حقيقة لكان، انتبه لي يا عبد الرحمن، لو كان أمرا حقيقة على الأصل مما وضع له أمر حقيقة، الأمر حقيقة طلب إيقاع الفعل على سبيل الاستعلاء، وهنا لا وجود للاستعلاء لا مجازا ولا حقيقة، ولا وجود لطلب إيقاع الفعل، فهذا يرد أنه أمرا. بالمناسبة في إحدى الاختبارات قلت مثل لما يلي، ومن جملته أمر على أصل ما وضع له. في الاختبار في الجواب كتب لي وأنا أصحح في البيت، قمت ذهبت إلى المطبخ وأحضرت كأس ماء وقلت تفضل يا سيدي هذا كأس الماء، ماذا مثل الطالب؟ قال قم يا حسن وأحضر لي كأس ماء. هو يمازحني أنا يعني في بيني وبينه، فهو يمازحه قم يا حو، يعرف بأنه يعني سيضحكني، قال قم يا حسن وأحضر لي كأس ماء. قلت حاضر أيها الدين، هو شنقيطي لقب اسمه الدين، دين المتدين يعني من الدين، فقلت حاضر أيها الدين هذه كأس الماء. وجاءت منه عدة، هو ظريف جدا وذكي جدا جدا، عدة ظرافات في ورقة الاختبار نفسها. ولكن العجيب من طالب كان حييا وخجولا ليست فيه جرأة على الممازحة، قلت هاتي مثالا لمثنى منصوب. قال ضربت المدرسين. وفي نفس الاختبار هاتي مثال لاسم من الأسماء الستة منصوب. قال قتلت أباك. جيت للاختبار في بعد ما صححت النتائج وصلنا إلى القاعة، فرقان أظن اسمه قام. قلت شوف حتى أختصر عليك المسألة، أنا ولد عاق طبعا من باب الممازحة، قتلت أبي قتلت أمي ما في فرق عندي، لكن ضربتني أنا واحد ثاني لماذا؟ يعني ما وجدت في الدنيا غير، طبعا أعوذ بالله من العقوق، قلت حتى أختصر له المسألة، يعني ما وجدت في الدنيا غير قتلت أباك، ما في أكرمت أباك، قابلت أباك، حييت أباك، ما في غير ضربت المدرسين. بلاش الأمثلة، بلاش، ما وجدت غير هذا. أحمر وجهه المسكين وبقي طيلة الفصل الدراسي وحافظ قرآن كريم على صغره، مؤدب حي خجول. ثم مرت السنين وبعد أكثر من 20 سنة أقابله في مسجد في صلاة العصر، قال أنا فرقان تذكرتني، لأنه اختلفت صورته بعد 20 سنة. قلت نعم تذكرتك ولك قصة لا أنساها. قال بل قصتان، أنا أعرف قصة واحدة هي هذه، قال بل قصتان. قلت وهما؟ قال الأولى تبعت قتلت أباك وضربت المدرسين. قلت جميل هذه هي التي لا أنساها، ما هي الثانية؟ قال الثانية أني أتيت لك بملفي رفض قبولي وأنا لا أعرفك ولا تعرفني، أرسلني واحد يعرفك وأرسل معي الملف لتتوسط لي للقبول، وأنت توصلت لي وقبلت بواسطتك. فقلت أنا هذه نسيت، وبالفعل أنا هذه نسيت، قلت هذه نسيتها، أما قتلت أباك وضربت المدرسين هذه التي لن أنساها، هذه التي لن أنساها. نرجع إلى قالوا الأمر لو كان حقيقة فهو طلب إيقاع فعل على سبيل الاستعلاء، وهنا لا يطلب بالصيغة هذه إيقاع فعل، ولا وجود للاستعلاء لا حقيقة ولا مجازا. ثم شيء آخر يقال، لا لو كان أمرا، هنا لو كان في أكتب فيما أصدق عفوا فيما في ما أجمل الصدق ما أقبح الكذبة، يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت؟ عندما تقول ما أجمل الصدق، يقول لك أحدهم ما أغباك، الصدق يوقعك في المصائب. هذا كلام غير صحيح، أليس هكذا؟ وما أسوأ السرقة، يأتيك يقول ما أغباك أنت، هذا كلام غير صحيح. السرقة سبيل سريع للغنى، والزكي اللص هو الذكي. فإذا لو كان أمرا لصح أن يقال فيه، يعني عفوا، هنا يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت. والإنشاء أمرا أو غير أمر لا يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت. لو كان أمرا لما صح أن يقال صدقت أو كذبت، لو كان أمرا حقيقة. وهذا الأسلوب يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت، إذن دل على أنه ليس أمرا بل خبر. أمر آخر، لفظ أفعل ملازم للإفراد، ملازم للإفراد أليس هكذا؟ مع التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يعني ملازم للإفراد والتذكير كما مر سابقا. للإفراد والتذكير لا يصح فيه تثنية ولا جمع ولا يصح فيه تأنيث. ولو كان أمرا حقيقة لا ينبغي أن تلحقه هذه، يقال أكرمي أكرما أكرمو أكرمنا، ليس هكذا؟ فلزومه لسبيل واحد وهو الإفراد والتذكير دل على أنه ليس أمرا حقيقة. واضح؟ نرجع مرة ثانية إلى الإعراب. عند البصريين أكرم بزيد يقال الباء في أكرم بزيد، أكرم فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور مجيئه على صيغة الأمر. والباء الكلام الآن في الباء، الباء هنا في على إعراب البصريين، الباء على إعراب البصريين سيقال الباء زائدة، الباء زائدة، زائدة لأي غرض؟ قالوا الباء زائدة لإصلاح اللفظ، من جملة ما قيل لإصلاح اللفظ. سيقال ما معنى لإصلاح اللفظ؟ معنى لإصلاح اللفظ لأن إسناد الأمر إلى الظاهر أليس أمرا هنا لفظا؟ فإسناده إلى الظاهر الذي هو زيد قبيح، أليست في أخرج صورة من صور استتار الضمير؟ نعم. فهنا في أكرم بزيد أدخل الباء لإصلاح اللفظ، المقصود بإصلاح اللفظ يعني حتى لا يضطروا إلى إسناد أفعل إلى الاسم الظاهر الذي هو زيد، إلى الفاعل الذي هو زيد. وعندما نقول إن زيدا هو الفاعل فهذا يعني أنه لا يتحمل ضميرا، ليس فيه ضمير مستتر. واضح؟ أكرم بزيد، أكرم لا وجود فيه، بعكس ما أفعل زيدا، ما أحسن زيدا، هنا ضمير مع أفعل، هنا لا وجود لضمير لأنه الفاعل موجود ولا يجتمع فاعلان على فاعل واحد. يعني إذن هنا هذا هو معنى لإصلاح اللفظ، لأنها لو أسندت إلى الظاهر لاستقبح لذلك. ولهذا القبح، بسبب هذا القبح، زيادة الباء هنا زيادة لازمة. لماذا أقول زيادة لازمة؟ زيادة لازمة لأنها بوجوب زيادتها لأي غرض زيدت؟ لأي غرض زيدت؟ أجيبوني. يعني المقصود بإصلاح اللفظ عدم الوقوع في القبح وهو إسناد الفعل إلى الظاهر. طيب لو حذفتها لضاع الغرض من زيادتها لأسندته إلى الظاهر. إذن صونا الزيادة هنا واجبة، صونا للفظ يعني الاستقباح عن ما يؤدي بحذفها إلى المستقبح وهو إسناد الفعل إلى الظاهر. بعكس كفى بالموت واعظا، كفى بالله وكيلا. الباء هنا زائدة أو ليست زائدة؟ كفى بالله وكيلا، وكفى بالشيب واعظا زائدة، ولكن زيادتها ليست لازمة، لأن الزائد الأصل في أحرف الجر أن تحكم أن تحكم عليها بالأصالة إلا إذا دل دليل على الزيادة. والزائد كما رأيتم هنا، الزائد منه زائد وجوه لا يصح حذفه كما ترون هنا، ومنه زائد يجوز حذفه. تقول كفى الموت واعظا، وكفى الشيب واعظا، وكفى الله، أليس هكذا؟ كفى الله المؤمنين، وكفى الله حسيبا ونصيرا ووكيلا، يصح أن تحذفه. فالزيادة هنا على سبيل الوجوب لا يصح إسقاطها، لأنها زيدت لغرض بإسقاطه يضيع هذا الغرض، وهذا ما هذا مصطلح يسمونه نقض الغرض. ونقض الغرض له قصة أحكيه بعد الخامسة، قصة مزعجة، ولأن إذا سمعني أحد من أساتذة أم القرى سيعرف يفهم قصدي تماما، لما له قصة مزعجة، وأتمنى أن يسمعني بطل القصة المزعجة. فيلم كبير، نعم، يتعلق بنقض الغرض. نقض الغرض شيء جميل جدا، العرب لا تنقض أغراضها. اقترحت على طالبة أن تقدم رسالة في نقض الغرض، فحصلت أفلام كبرى مزعجة. نعم، نرجع إلى موضوعنا. إذن أفعل، اللفظ إنشاء والمعنى خبر، الباء زائدة لإصلاح اللفظ، وزيد هو الفاعل. يقال الباء زائدة لإصلاح اللفظ، أو يقال الباء زائدة للصيرورة. الباء زائدة للصيرورة، كما في مثل ما معنى الصيرورة، عندما تقول أغد البعير يعني صار ذا غدة، وأحصد الزرع صار ذا حصاد. نعم، يعني عندما تقول أحسن بزيد، أحسن بزيد، قالوا الباء هنا للصيرورة، يعني صار زيد حسنا لدرجتين تعجب من مقدار هذا الحسن. طيب، بزيد الباء حرف جر زائد، زيد ستقول في إعرابه طريقتان. الطريقة الأولى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أو تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على الفاعلية. هذه الطريقة، هاتان طريقتان في إعراب بزيد، على أنه ماذا؟ على أنه فاعل. مذهب من هذا؟ مذهب غير الأخفش من البصريين، مذهب غير الأخفش من البصريين. وتذكروا معي أن الأخفش هو الذي جرأ الكوفيين على مخالفة البصريين، علما بأنه تلميذ وكان أسن منه، وكان أسن منه، ومن التلاميذ كثيرون ما هو أسن. فرأيت من تلامذتي الذين هم أسن مني بكثير، يعني يصلح أن تقول له مرحبا جدا كثيرون. في دار الحديث الخيرية أول ما ابتدأت التدريس، درست قريبا من 9 سنوات في دار الحديث، وأنا أحضر الماجستير والدكتوراه كنت في نفس الوقت أدرس في دار الحديث الخيرية. ودار الحديث ما كانت تلتزم بالسن، فكنت أدخل على المرحلة أمام الطلاب بلحا بيضاء ونظارات سميكة جدا وعكازات، وأنا بعمر أحفاده وليس أولاده. اختبرت مرة هؤلاء العجائز، مقدار كبير من العجائز كان اختبرتهم، هاتوا الأوراق، والعجائز لسه ما زالوا يكتبون. هات انتهى الوقت سأخرج، هاتوا الأوراق ما زالوا يكتبون، هاتوا الأوراق ما زالوا يكتبون. قلت إذا خرجتم لن أستلم أي ورقة، هاتوا أوراقكم، ما ردوا علي، بعضهم يكتب. فخرجت، وأنا خرجت وماشي، لحق بي العجائز حفيانين وهم يشيلون الورقة مثل أولاد صغار يركضون، فجلست في الأرض أضحك منظر مضحك حفيان، لأنه في السعودية يلبسون الشبشب مو الحذاء حر، فخرجوا حفايا يركضون ورائي، كان منظر مضحك. نرجع إلى الأخفش، يقول الباء للتعدية، أو يقال الباء للنقل، للتعدية يعني للنقل، يعني نقله من لازم إلى، فمن قولنا الباء للتعدية أو للنقل صار واضح إعراب زيد. إذن زيد ماذا سيكون إعرابه؟ مفعول به. لذلك قال وأمر عند الأخفش، والباء للتعدية. تمام، ومفعول وبه، هذا الأحسن. نعم، ومفعول إذا قال نعم، ومفعول عند الأخفش يعني يقابل فاعل، وبه فاعل ومفعول عند الأخفش. جميل. وأما قال وأمر عند الأخفش، لا لا يصح وأمر عند الأخفش، لأن الأخفش ليس من مذهبه أنه يراها أمرا حقيقة، لأن الذي يرون أنه أمر حقيقة الزجاج والكوفيون وابن كيسان والزمخشري وابن خروف. إذن لا يصح وأمر عند الأخفش، هي ومفعول عند الأخفش. نعم، هذا تصحيح جميل. لكن الذين يقولون إنه أمر قالوا أمر حقيقة أو أمر لفظا فقط، هذا خلاف واقع فيه. إذن نرجع إلى ومفعول عند الأخفش، ما يقصد به في محل نصب يعني الجار والمجرور، يقصد مجرور الباء مفعول به. إذن الباء عندهم إذا كانت الباء للتعدية، إذن زيدا ماذا سيكون؟ مفعول به، كما قلنا في أكرم بزيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هنا سنقول زيدا مفعول به أيضا منصوب، علامة نصبه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر، بحركة المناسبة لحرف الجر. طيب، نرجع مرة ثانية إلى الأخفش، أو الذي قيل في الباء عند الأخفش قيل للتعدية أو يقال للنقل، لا الصيرورة هناك يقال لإصلاح اللفظ أو يقال للصيرورة، هنا قالوا للتعدية أو يقال للنقل، وهما شيء واحد، التعدية والنقل شيء واحد. وبعضهم قال هي زائدة، الباء زائدة، كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، يعني ولا تلقوا أيديكم، وزيدت الباء فلما زيدت جرت. إذن على هذا المذهب الثاني، هي على مذهب الأخفش زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الذي هو للتعدية، أو يقال تعدية أو النقل لا فرق، أو زائدة، أو زائدة كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. نرجع إلى نص الكتاب، واضح الكلام إلى الآن؟ لا ولا تلقوا به. قال أو زائدة، إذا كانت زائدة قوله ففيه ضمير، الضمير فيه يرجع إلى ماذا؟ أحسن. إلى الفعل أحسن. إذا كان زيدا مفعول به إذن يحتاج إلى فاعل. إلى فاعل، لأنه لابد لكل فاعل، لكل فعل من لابد لكل فعل من فاعل، فعليه عندما نقول أحسن بزيد، زيد فاعل، إذن لا وجود لضمير، لأنه لا يكون للفعل الواحد فاعلان. فإذا قلنا أحسن بزيد، زيد مفعول به وهو مذهب الأخفش، إذن أحسن فيه ضمير مستتر. نعم، يعني عندما نقول كيف الباء للصيرورة، أوضحها مرة ثانية، عندما يقول هي للصيرورة، عندما نقول أكرم بزيد معناها صار زيد ذا كرم يعني كريما، أحسن بزيد صار زيد ذا حسن أو صار زيد حسنا. تماما. طيب، مرة ثانية أذكر، لا وجود لضمير إذا كان زيد فاعلا، وإن كان زيد مفعولا به فلا بد أن يكون هناك ضمير، لأنه لا بد لكل فعل من فاعل. وبهذا أكتفي. لكن هذا الفاعل عندما نقول أكرم بزيد لا بد من وجود ماذا؟ فاعل. هذا الفاعل ما تقديره؟ ما معنى أكرم بزيد؟ قلنا الباء لي الفاعل، ما هو؟ المخاطب. أنت الذي ستكرم. أحسن بزيد، طبعا الباء للصيرورة يعني صار زيد حسنا. الباء لماذا قلنا في المذهب الأول؟ زائدة. نعم، هذه ما في مشكلة. لكن عندما نقول أكرم بزيد والباء زائدة، أو الباء للتعدية، الباء للتعدية، طبعا في الصورة الأولى لا وجود لا حاجة لفاعل لأن الفاعل موجود، ولكن عندما نقول بزيد، زيد مفعول به، إذن نحتاج إلى فاعل. نحتاج إلى فاعل، إذن أين هو؟ ما تقدير هذا الفاعل؟ نعم، قال أولا ما الدليل؟ الدليل أنهم قالوا إن هذا مفعول به، زيد مفعول به وليس فاعلا. الدليل أنهم استدلوا، وهو استدلال ضعيف، استدلوا بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم وأبصر، طيب من الذي سيسمع ويبصر؟ أسمع طبعا وأبصر، يعني وأبصر بهم. إذن حجة من جعل الجار والمجرور في محل نصب والفاعل مضمر، حذف الجار والمجرور في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، والتقدير وجه الاستشهاد ما هو؟ وأبصر بهم. فلو أن، لاحظ هنا، أليس الفاعل عمدة؟ الفاعل عمدة. فلو كان بهم في أسمع بهم هو الفاعل لما صح حذفه من وأبصر، لأن العمدة، وهذا ضعيف جدا، وجه ضعفه واضح وجه الاستشهاد. قالوا الدليل على أنه ليس فاعلا لأن الفاعل عمدة، والعمدة لا يصح حذفه، وقد حذف في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، فحذفه دليل على أنه ليس فاعلا. ليس فاعلا، بقي أن يكون مفعولا. والجواب هذا عن هذا من عدة أوجه. أليس الخبر عمدة والعمدة يحذف وجوبا في كثير من المواضع؟ في كثير من الأحيان يحذف العمدة وجوبا. ثم غير قصة الحذف، هذا حذف في أسمع بهم وأبصر حذف كالموجود، لأنه حذف استغناء بدلالة الأول عليه، وكل ما دل عليه سياق جاز حذفه. جاز حذفه يعني إن شئت ذكرته وإن شئت حذفه، والأولى أن يحذف لدلالة السياق عليه. فهذا إنما حذف، ليس حذفه دليل على أنه فضل، بل حذف وإن كان عمدة لدلالة سابقة عليه. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم، أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. نقد غرض صفات.